السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله ومرحبا بكم، ونحن في اللقاء 21 من هذه الدورة التي هي دورة التأصيل الثانية. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا فيما نتدارس فيها ونتذاكر من العلم ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من كلام أهل العلم وفقهم في هذه الأحاديث. نحرص الليلة إن شاء الله على ختم 40 النووية، إن كنا نحتاج وقتا حقيقة، لذلك أرجو التركيز جيدا لضيق الوقت. وقفنا عند الحديث 37، قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحين بما بهذه الفروق. هذا الحديث نتكلم عليه من أوجه: الوجه الأول في تخريجه كما تعودنا، فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس. طبعا هناك زيادة عند مسلم، ليس هنا مجال لتفصيلها وما قيل فيها، وهي أومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك، هذه فيها تفصيل وكلام من جهة إسنادها. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث، نحتاج إلى ذكر أحاديث أخر تبين وتكمل معنى هذا الحديث. ودائما في النصوص الشرعية إذا كان الحديث ليس غريبا في بابه من جهة المعنى، يعني بمعنى أنه حديث له شواهد في الشريعة وله ألفاظ أخرى وله روايات أخرى، وكان الحديث متعلق بمسألة تحتاج إلى تفصيل و يعني ذكر لأجزائها وأقسامها، فهنا لابد من جمع الروايات، سواء روايات الحديث الواحد أو روايات المجموع الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأمر الذي يبين الصواب في المسألة. فهذا الحديث له أحاديث أخرى تكمل معناه، منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا حديث. الثاني حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما وهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. أيضا هناك الرواية للحديث، حديث الباب، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وهي رواية مهمة جدا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وإن تركها، أي سيئة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة أو فاكتبوها حسنة، وفي رواية لمسلم: وإنما تركها من جراي، يعني من أجلي، إنما تركها من جراي يعني من أجلي. طيب، هذه أهم الروايات التي نحتاج إلى ضمها لرواية هذا الحديث. وبناء على مجموع هذه الروايات ننتقل إلى الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث، فنقول: إذا هم الإنسان بالحسنة أو السيئة فهذا له أحوال. قبل أن نذكر هذه الأحوال، نقول إن الهم المراد في الحديث ليس هو حديث النفس والخواطر التي لا تستقر، وإنما المراد العزم على الفعل، من هم بحسنة من هم بسيئة، هذه المراد بها العزم على الفعل وليس مجرد حديث النفس. فنقول الهم بالحسنة والسيئة له أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة أو السيئة ثم يعملها، فهذا تكتب له الحسنة بعشر أمثالها وتكتب له السيئة بمثلها، والدليل ما جاء في حديث الباب، فمن وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات، وهذا واضح ولا إشكال فيه، وهذا من كرم الله وفضله، تعمل الحسنة لك عشر أمثالها، ويضاعف الله بعد العشر لمن يشاء إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة على قدر حسن إسلام المرء وصدقه وإخلاصه. والحالة الثانية أن يهم بالحسنة أو السيئة ويسعى في تحصيل أسبابه، يبدأ بالعمل، يبذل، يحاول أن يحقق هذه الحسنة أو السيئة ثم لا يستطيع، بمعنى لم يعمل هذا العمل ولكنه سعى في أسبابه وبذل، فهنا تكتب له الحسنة وتكتب عليه السيئة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج من بيته ولكن أدركه الموت في الطريق فوقع أجره على الله، لذلك من أهل العلم من يقول في هذه الحال إن الأجر يكتب تاما وإن الوزر يكتب تاما. وأما الدليل في الوزر في الحديث الذي ذكرنا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ثم شرح بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول يكون في النار مع أنه لم يقتل لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، إذن هو بذل وقدم وسعى ليحصل السيئة ولكنه ما استطاع، فهذا يكتب عليه الوزر تاما. الحالة الثالثة أن يهم بالحسنة، قلنا تاما كما قال بعض أهل العلم، أن يهم بالحسنة أو السيئة، هذه الحالة الثالثة، ويتمنى أن يعملها ولكن ليس لا يستطيع عملها ولم يسعى في ذلك، لم يسعى في عمله، يعني لم يبدأ منه عمل وإنما عزم وتمنى ذلك، وربما صدر منه قول أو فعل دليل على هذا التمني والعزم، فهذا أيضا تكتب عليه الحسنة، تكتب له الحسنة وتكتب عليه السيئة، وهذا طبعا دون المرحلة أو الحالة التي قبلها، حال سعى وبذل. قلنا من أهل العلم من قال يكتب الأجر كاملا والوزر تاما، هنا بذل وسعى، هنا عفوا تمنى وعزم ولكنه لا يستطيع، هذا قلنا تكتب له الحسنة وتكتب عليه السيئة، والدليل حديث أبي كبشة الأنماري الذي ذكرته لكم، وهو يقول: لو أن لي مالا لعملت كذا، فهو بنيته فأجره ما سوى، لو أن لي مالا لعملت مثل صاحب السوء فهو بنيته فوزره ما سوى. من أهل العلم قال: إذا اقترن القول أو العمل بمثل هذه الحال فإن الأجر يكون مماثلا لصاحب العمل في الحسنة، ويكون الوزر في أصل النية. أما فقول النبي صلى الله عليه وسلم فأجرهما سواء، هذا يحتاج تعليق مهم جدا. ما المراد بأجرهما سواء؟ هل من كان عنده مال وأنفق فيه في وجوه الخير، أنفق هذا المال في وجوه الخير، هل يكون من تمنى حاله وعزم وصدق أنه لو كان مثله لفعل، هل يكون مثله في الأجر سواء في كل ما يتعلق بالأجر من مضاعفة وكذا؟ من أهل العلم من يقول إن هذه المماثلة في أصل الحسنة وليس في التضعيف، وليس في تضعيف الحسنات، لعلي يعني أذكر طبعا رجب رحمه الله تعالى فصل في هذا وذكر كلاما حتى عن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك، قال ابن رجب: وقد حمل قوله فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه ولم يعمله، فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها 10 حسنات، وهو خلاف النصوص كلها. هذا تفصيل جيد، وأصلا الحديث يعني فيه دلالة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا بأفضل المنازل، هذا من الذي عنده مال وعمل ففضله على الجميع، وهذا يدل على أن له شيء أكثر من الذي نوى ولم يعمل. الحالة الرابعة في ذلك أن يهم بالسيئة ثم يتركها لله، فهذا تكتب له حسنة، تكتب له حسنة، تكتب له حسنة كاملة. وإن تركها لغير الله، إن تركها خوفا من المخلوقين، فهذا قد قال من أهل العلم من قال إنه يعاقب على هذه النية. وأما إن تركها عزوفا أو انصرفت، يعني انصرفت نفسه أو لم يتهيأ له عمل هذا الذي هم به من السوء، فهنا اختلف أهل العلم في ذلك، هل تكتب له، هل تكتب عليه سيئة، هل تكتب له حسنة؟ منهم من قال هذا لا يكون، هذا الهم لا له ولا عليه، يكون لا له ولا عليه، لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث قال وإن تركها من أجلي، فهنا يكون له حسنة تركها لله. لكن إن لم يتركها لله هكذا، إما كسلا أو تهاونا أو عزوفا أو انشغل مثلا، فمن أهل العلم من قال كما قلنا لا له ولا عليه، ومنهم من قال بل هناك تفصيل، فإن كانت مجرد خواطر ووساوس لم تستقر في النفس ولم تسكن في النفس فإن هذا معفو عنه. وهذا قول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ومنهم من قال، والقسم الثاني أن هذه الخواطر أو هذا الهم إذا استقر في النفس ولازمها وكان الإنسان عازما على الفعل فإنه يؤاخذ بذلك. هذا القول منسوب إلى الشافعي وغيره، فهذا كله في حال لم يتركها لله ولم يعملها وإنما مجرد الهم. الحال الأخير وهي الخامسة، إن هم بحسنة ثم لم يعملها، هذا إن كان لعذر، يعني مثلا نام عن نوى أن يقوم الليل ثم نام، هذا لا شك أنه تكتب له الحسنة كاملة كما قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث، إن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. أو شغل عنها مثلا بعارض وشيء أشغله وصرفه عن عملها، فهذا تكتب له الحسنة كاملة، وهذا من كرم الله سبحانه. لكن إن تركها كسلا وتهاونا فقد قيل أيضا إنه يثاب على أصل همه وعزمه بالخير ولو لم يفعل ذلك. نكتفي بهذا في هذا الحديث، وننتقل إلى الذي بعده، الحديث 38. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد عزمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني. ليه؟ من أوجه الوجه الأول في تخريجه هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق محمد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. بعيد، محمد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا أخرجه البخاري ولم يخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستغربه غير واحد من أهل العلم منهم الذهبي رحمه الله وغيره. الذهبي قال هذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الجامع الصحيح أي البخاري لعدوه في منكرات خالد بن مخلد القطواني، وذلك لغرابة لفظه. طبعا خالد بن مخلد الذي تفرد بهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم. على كل حال الحديث صححه البخاري وابن حبان والبغوي وغيرهم. وبنحو كلام الذهبي تكلم أيضا العلامة المعلم اليماني المعروف رحمه الله تعالى، وبالكلام هو أشد من كلام الذهبي. وهذا الحديث هو أشرف حديث في الأولياء، قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى، أشرف حديث في ذكر الأولياء. الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث في توضيح بعض ألفاظه، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي: من عادى لي وليا. الولي أصل الولاية من القرب، أصل الولاية من القرب، فالذي يعمل ما يقربه إلى الله، يعني دائما يعمل ما يتقرب به إلى الله حتى يكون قريبا من الله فهو الولي. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الأولياء هم المؤمنون المتقون: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن المصدق الموقن المتقي الذي يتقي غضب الله باجتناب محارمه وما نهى عنه، هذا هو ولي، هذا هو الولي لله سبحانه وتعالى، أو هو يعني من أولياء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب أي أعلمته بالحرب. وفي هذا وعيد عظيم وبيان لكرامة الولي عند الله سبحانه وتعالى، وفيه بيان لخطر معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى. وقد قص الله علينا خبر من عادى نوحا ومن معه، من عادى هودا ومن معه، ومن عادى صالحا ومن معه، ومن عادى شعيبا ومن معه من أولياء الله سبحانه وتعالى، ومن عادى لوطا ومن معه، فكانت نهاياتهم عقوبة إلهية. وهذا تصديق لهذا الكلام: فقد آذنته بالحرب. وأيضا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا لواء الحرب عليه في مكة لم يمهلوا كثيرا حتى قتلهم الله سبحانه وتعالى في بدر، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وهذا في كل زمان ومكان، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وهو يملي للظالم. الوجه الثالث الكلام على هذا الحديث: فيه تأكيد على أهمية الفرائض وعظيم فضل النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقتربت عليه. ثم ذكر فضل النوافل وأنها سبيل اكتساب العبد محبة الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع: هذا الحديث فيه إثبات لمحبة الله سبحانه وتعالى بصفة المحبة لله، وهذا قد جاء صريحا في القرآن في غير آية، من أصرح ما جاء في ذلك في سورة المائدة: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكذلك: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك في صحيح البخاري ومسلم: أغطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وهذا كله في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ومن نال محبة الله سبحانه وتعالى فلا يضره سخط أهل الأرض جميعا، وهذا أصلا لا يكون، ولكن هذا فقط من بيان قيمة محبة الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله إذا أحب عبدا ووضع له القبول في السماء وفي الأرض أيضا، صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس في كلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني في قول الله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، والذي استعاذني لأعيذنه. هذه الجمل من المعلوم أن الإجماع القطعي عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وأنه مع عباده بعلمه وإحاطته وقدرته. ومثل هذا، مثل هذا الحديث المراد به كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، طبعا في الآية معنى ذلك أنه معهم بعلمه وإحاطته. وهنا المراد في قول من فسر هذا الحديث من أهل السنة أن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يحفظ سمع العبد وبصره ويده ورجله، فإذا سمع سمع الحلال اجتنب الحرام، وإذا أبصر أبصر الحلال اجتنب الحرام، إذا بطش بيده بطش في الحلال وترك الحرام، وإذا مشى برجله مشى إلى الحلال وترك الحرام. هذا من أشهر ما قيل في هذا الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، هذا رد على الحلولية والاتحادية مما قد يتوهم في هذا الحديث، لأنه فرق بين العبد السائل وبين الرب المسؤول. ولئن سألني ولئن استعاذني أو استعاذ بي. الوجه الأخير بالكلام عن هذا الحديث هو الوجه السادس، هذا الحديث فيه جائزة كبرى لأولياء الله سبحانه وتعالى. هذه الجائزة هي محبة الله سبحانه وتعالى وإجابته لدعاء أوليائه. ولذلك أعظم سبب لإجابة الدعاء هو أن يكون المرء وليا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان قريبا من الله إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه، وهذا مما ينبغي أن يهتم به ويعلم إذا ذكرت أسباب إجابة الدعاء. ننتقل إلى الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 39 عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. الكلام على هذا الحديث من أوجه، الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة رحمه الله من طريق الأوزاعي عن طريق من طريق الوليد المسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس. وهذا الإسناد ظاهره الصحة، ولكن فيه علة كما قال ابن رجب رحمه الله، إسناد صحيح في ظاهر الأمر ولكن له علة. ونقل عن إمام أحمد أنه أنكره جدا. من العلة التي في هذا الحديث أنه روي من وجه آخر مرسلا، وهذا الوجه الآخر الذي روي الحديث به مرسلا رجحه بعض كبار المحدثين مثل ابن رجب رحمه الله تعالى. وأيضا نقل عن إمام أحمد أنه قال لا يصح إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسلا، والمرسل أي المنقطع هو من قسم الضعيف. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به، ولكن مع ما قيل في إسناده إلا إن الأجزاء الحديث أجزاء المتن كلها مشهود لها في القرآن أن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه العبد. فدليل تجاوز الخطأ والنسيان قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت. ودليل التجاوز عن الإكراه أن الله سبحانه وتعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث في تعريف الخطأ والنسيان والإكراه، الخطأ هو أن يقصد الإنسان بفعله شيئا فيصادف شيئا غير الذي قصد، يخطئ في الفعل، يريد شيئا فيصيب شيئا آخر. والنسيان هو ذهول القلب عن الشيء المعلوم، شيء يعلمه الإنسان ولكن ظاهر حصل طرد جماعي من الغرفة، قلنا الخطأ هو أن يرتكب الإنسان العمل بغير عمد، يقصد شيئا فيصيب آخر فيصادف عملا آخر. والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، يعني أن يكون الإنسان يعلم شيئا ثم إذا عمل العمل نسي ما يتعلق عند ما يتعلق بهذا العمل عند فعله. والإكراه أن يجبر الإنسان على شيء لا يريده، لا يستطيع دفعه، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن الخطأ والنسيان والإكراه متجاوز عنها، وهذا فيه تفصيل من جهة التفريق بين وقوع الإثم وبين لزوم المترتبات على هذا العمل الذي نسيه الإنسان أو أخطأ فيه أو أكره عليه. يعني إذا أخطأ الإنسان في عمل أو نسيه أو أكره عليه، وهذا كله طبعا في النواحي الشرعية، فإنه من جهة الإثم لا يكون آثما، ولكن هل يلزمه شيء آخر؟ هل يلزمه قضاء مثلا؟ هل يلزمه ضمان في حقوق العباد؟ هذا فيه تفصيل. فأما في الخطأ فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على بعض المترتبات على الخطأ، فمن قتل خطأ عليه دية، عليه كفارة، وكذلك من أصاب مال إنسان خطأ فأتلفه فإنه يضمن وإن كان من جهة الإثم ليس آثما. والنسيان أيضا، النسيان فيه تفصيل، فإذا نسي الإنسان أمرا واجبا فإنه يلزمه أن يأتي به. يعني مثلا إنسان صلى الفرض بغير وضوء، نسي أن يتوضأ، هنا لا يكون آثما، ولكن يلزم بأن يعيد الوضوء، يعني يرجع فيتوضأ ثم يصلي. وأما إذا كان الأمر الذي نسيه من باب المنهيات، نحن تكلمنا عن الواجبات، إذا نسي واجبا يأتي به، أما إذا نسي فارتكب أمرا منهيا عنه في شيء من العبادة فهنا الأمر أوسع من جهة الإعادة، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن النسيان في باب النواهي وباب التركات لا يترتب عليه إعادة ولا يترتب عليه قضاء، هذا من جهة العموم، التفاصيل النصوص تؤخذ بما جاءت، لكن هذا من جهة العموم. يعني مثلا من صلى وعليه نجاسة ناسيا، هذا من باب المنهيات من باب التركات، فإن علم بعد الصلاة فإنه لا يلزم بالإعادة، بخلاف ما لو ترك شيئا واجبا مثل الوضوء. وكذلك مثلا من تكلم في الصلاة ناسيا فإنه أيضا لا يلزم بإعادة الصلاة ولا يكون آثما. ومثلا من أكل وهو صائم ناسيا فإنه أيضا لا يلزم بإعادة الصيام ولا بقضائه ولا يكون آثما. فباب التروك والمنهيات أمر، وباب الواجبات والمأمورات أمر آخر. وأما الإكراه فالإكراه نوعان، الإكراه الملجئ النوع الأول، وهو الذي لا يكون للإنسان فيه اختيار، فهذا لا إثم فيه، ولا اختيار الإنسان أصلا فيه، يعني هو ليس مخيرا، كأن يربط إنسان مثلا ويكره على شيء معين، لا يكون له اختيار فيه، وإنما المكره هو الذي يحركه مثلا فيضرب به مثلا إنسانا فيقتله أو نحو ذلك، هذا إكراه يسمى إكراها ملجئا، وهذا القسم لا يدخل في يعني فيما يعود على الإنسان أو فيما يعود للإنسان من عمل. وأما القسم الآخر فهو الإكراه غير الملجئ، وهذا فيه تفصيل وله أحوال، يعني مثلا أن يكره الإنسان بالضرب على أن يفعل محرما، أو يكره بالسجن على فعل المحرم، أو يكره بالقتل على فعل المحرم. فهذا المحرم إذا كان قولا فإن القول هنا لا يكون الإنسان عليه أو لا يكون الإنسان به آثما، سواء أكان هذا القول فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا إنسان أكره على قول كلمة الكفر، أو كان متعلقا بحق غيره مثل أن يكره على أن يتلفظ بالطلاق أو نحو ذلك، فهذا كله إكراه لا يترتب عليه شيء. وأما إن أكره على العمل ففيه تفصيل، فإن أكره على قتل إنسان فهذا لا يجوز له بالإجماع، ولو قتل فليست نفسه بأولى من نفس المؤمن الآخر. وأما الإكراه على الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك فكل هذا فيه تفصيل وكلام طويل يعني لأهل العلم. ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق علي بن المديني عن محمد بن الرحمن الطقاوي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الوجه الأول في تخريجه. الوجه الثاني: هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان الحث على قصر الأمل والحث على الزهد في الدنيا وعدم الإغراق فيها، وهذا الأمر هو الذي كان يميز الجيل الأول من هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت تربيتهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو قدوتهم بذلك، والأحاديث الصحاح شاهدة بهذا المعنى كثيرا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أو كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، يعني في البحر، فلينظر بما يرجع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا كله فيه حث على التخفف من الدنيا وعلى قصر الأمل. فالغريب الذي لا يعرف أهلا ولا يعني يجد من يستأنس به، ولم يتخذ المكان سكنة ولا قرار. والعابر السبيل أخف من ذلك أيضا، فهو لم يستقر فيها أصلا وإنما هو عابر سبيل. فهذا تشبيه وحث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن على هذه الحال في الدنيا، لا يستوطن في الدنيا، لا يضرب أوتاد قلبه في هذه الأرض. لذلك حينما يذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأعمال التي يراد من المسلم أن يضحي فيها يقول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم يعقب ابن عمر رضي الله تعالى عنه على هذا الكلام تأكيدا فيقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا كله من قصر الأمل، وكما قلنا قد كان الجيل الأول متميزا بهذا الأمر. وليس معنى ذلك ترك العمل وترك البذل وترك النشاط، أبدا ليس هذا المراد، بل هذا يحث على العمل ويعطي الدنيا قدرها في قلب المؤمن والآخرة قدرها في قلب المؤمن. ولذلك قال ابن عمر: وخذ من صحتك ومن حياتك لموتك، وهذا حث على الاغتنام، اغتنام الفرص وعلى العمل. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الكلام على هذا الحديث أيضا من أوجه. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث أخرجه الطبراني والبغوي من طريق نعيم بن حماد عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عقبة بن أوس عن ابن عمرو رضي الله تعالى. وقال المصنف: هذا حديث صحيح. وابن رجب رحمه الله تعالى تعقبه فقال: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، تصحيح هذا الحديث بعيد جدا. ثم قال: من وجوه، ذكر من الوجوه أنه تفرد به نعيم بن حماد، ومن المعلوم أن نعيم بن حماد ليس بالذي يحتمل تفرده في كثير من الأحاديث. وأيضا ذكر منها الاختلاف في إسناده على نعيم بن حماد، ومنها أيضا أن في إسناد عقبة بن أوس، وقد ذكر أن بعض أهل العلم قالوا فيه أنه مجهول. على كل حال، الإسناد هذا الحديث من جهة الصحة، من جهة الإسناد، الأقرب أنه لا ليس بصحيح، أقرب في هذا الحديث أنه ليس بصحيح. أيضا ممن ضعفه من المعاصرين الشيخ عبد الله السعد وفقه الله تعالى. وللشيخ عبد الله في هذا استنكار من جهة المتن أيضا، فإنه يقول إن الهوى كله ضلال، ويعني يقول هنا في هذا الحديث جاء الامتداح أو الحث على أن يكون الهوى تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الهوى إنما يأتي في خطاب الشرع على سبيل الذم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أيضا قال: وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الهوى كله مذموم. وعلى كل حال، أيضا ابن رجب رحمه الله قال: والمعروف عند الإطلاق استعمال الهوى أنه الميل إلى خلاف الحق، ولكن هذا التعميم منقوض، فالهوى قد يطلق على الميل والقصد، الهوى يطلق على الميل والقصد. وهذا أيضا له نصوص عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا قول عمر في أصحاب في الأسرة، في أسرة بدر، حينما قال: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، مراد مال إلى قول أبي بكر ولم يمل إلى قولي. والوجه طبعا هذا نستطيع أن نجعله وجها ثانيا في بيان معنى الهوى وما يتعلق بذلك. فالوجه الثالث أيضا في الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث يدل على أن الذي ينبغي على المؤمن أن يكون ميله وقصده وحبه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ذم من يكره شيئا مما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنه ينبغي على المؤمن أن يكون ميله وحبه وهواه دائما فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض أو بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك، نعم، ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الكلام على هذا الحديث أيضا من أوجه. هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث اختلف في صحته، فمن أهل العلم من ضعفه لحال كثير بن فائد ولحال سعيد بن عبيد، وكلاهما متكلم فيه، وأيضا للاختلاف في رفعه ووقفه الشيخ عبد الله السعد رجح ضعفه. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به، وهذا يعني قبول في الجملة لما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا مشهود له في أحاديث أخرى صحيحة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته غرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. وهذا شاهد صريح للجملة الأخيرة من الحديث. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث قد قيل فيه إنه أرجى حديث في السنة. قال الدمياطي: هذا الحديث أرجى حديث في السنة. وهذا الحديث لا شك أنه يظهر عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وسعة مغفرته وعظيم كرمه. فمهما أذنب العبد، ومهما بلغت ذنوبه، ومهما أسرف، ومهما تجاوز، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ولذلك حث الله سبحانه وتعالى على الدعاء، أن يدعو الإنسان وأن يرجو ما عنده، يدعو بالمغفرة، يدعو بالتوبة، يدعو بأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. فإنه إذا ظل داعيا راجيا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، وإذا ظل مستغفرا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. وإن ثبت على توحيد الله سبحانه وتعالى وكان توحيده خالصا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له أيضا. ولا يكفر الذنوب شيء مثل التوحيد. توحيد الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يحرق الذنوب حرقا. وكلما كان التوحيد خالصا وكان القلب صادقا في تحقيق هذا التوحيد فإن الذنوب تزول عن محقق هذا التوحيد. وأيضا يعني حتى في حال الحياة يتخطف من هذه الذنوب، فلا يمكن أن يجتمع الإصرار على الذنب مع قوة التوحيد في قلب العبد. فكلما زادت قوة التوحيد ونور الإخلاص في قلب المؤمن نقص الإصرار على المعاصي وزاد كرهه لها. ومما يدل على أن التوحيد من أعظم ما يكفر الذنوب أن نبي الله سبحانه وتعالى يونس حين وقع في بطن الحوت كان دعاؤه بالتوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذا تأملت أدعية الكرب، تأمل أدعية الكرب الواردة في السنة كلها توحيد. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أصيب بشيء، بكرب، بهم، فإنما يكون بذنبه. فاستحضار التوحيد والنطق به حال الكرب وحال وقوع البلاء هذا مما يخفف الذنوب عن الإنسان، وتخفيف الذنوب عن الإنسان سبب موجب لزوال المصيبة عنه. فمن أصح ما جاء في أدعية الكرب: لا إله إلا الله. الحديث دعاء الكرب المشهور: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا كله توحيد. كذلك ما جاء في ذلك: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فهذا الحديث والأحاديث الأخرى وما ذكرت من كتاب الله سبحانه وتعالى كل ذلك يدل أن التوحيد مكفر للذنوب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يحقق توحيدك، وأن ترزقنا حبك، وأن تثبتنا على التوحيد حتى نلقاك، وأن تميتنا على كلمة التوحيد، وأن تبعثنا يوم القيامة من المؤمنين المسلمين، وأن ترزقنا صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنتك. هذا والله تعالى أعلم. صلى اللهم على نبينا محمد. طبعا انتهى التسجيل لمن تسجيل الدرس. هنا بعض التنبيهات الأخرى المتعلقة بهذه الدورة. طبعا نحن الآن الحمد لله انتهينا من المرحلة الأولى، وإن شاء الله سنبتدئ بالمرحلة الثانية في كتاب الموقظة للذهبي في علم الحديث مع كتاب بلوغ المرام، نكمل من حيث انتهينا بلوغ المرام. نبشركم أن قد افتتحنا منتدى موقع لمناقشة الدروس التي نأخذها الآن، وأيضا متابعة بعض الدروس الأخرى في السنة وتحفيظها وكذا. إن شاء الله سأضع لكم رابط الموقع حتى يسجل الجميع، أضع لكم رابط الموقع حتى يسجل الجميع من أحب أن يواصل. بالنسبة لدروس الأسانيد واللي هي تعتبر دروس إضافية، هذه سأتابع معكم في المنتدى إن شاء الله، سأحاول المتابعة بشكل يومي، نضع جدولا إن شاء الله، ويكون المتابعة والمناقشة في المنتدى بالنسبة للأسانيد. وأيضا ربما يكون فيه بعض الإعلانات وكذا المتعلقة بالدورة، ربما البعض ليس عنده حساب في الفيسبوك أو شيء فيسجل في المنتدى. أمر آخر بالنسبة للمرحلة الثانية، هناك أكثر من رأي في الموعد البدء. الاقتراح الأول والرأي الأول أن نبدأ غدا، نستمر لا نقف، خاصة وأننا توقفنا في الأسبوع الماضي أكثر من يوم، ونراجع المرحلة الأولى في المنتدى مع السير في المرحلة الثانية. تكون المراجعة كتابية، بمعنى أضع لكم أسئلة في مراجعة الدروس الماضية ويذاكر الطالب مع هذه الأسئلة. هذا الرأي الأول والاقتراح الأول. الرأي الثاني أن نقف أكثر من يوم ونراجع سويا في المنتدى أو في القاعة ما أخذنا في الدورة الأولى، أو حتى ليس بالشرط أن يكون هناك مراجعة جماعية، لكن من أراد أن يراجع ثم نبتدئ، يعني نأخذ يومين أو ثلاثة ثم نبتدئ في المرحلة الثانية. هذا الدورة ليس فيه اختبارات إلا في الأخير، فما رأيكم؟ يا ليت الجميع يذكر رأيه في هذين الاقتراحين. طيب الآن 7 آراء تؤيد الرأي الأول. نعم يا ريت البقية يكتبون أيضا. 10. يعني الأغلب على تأييد الرأي الأول، فقط يمكن رأيين عندنا يؤيدان الرأي الثاني. طيب ما دام هذه رغبة الأغلب من كتب، إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. نكمل غدا إن شاء الله في الموقظة الذهبي. لو يكون عندكم الكتاب طيب، بالنسبة لرابط المنتدى، هذا هو الرابط. كل من أراد أن يشارك بالمراجعة أو شيء يسجل في المنتدى كعضو، وإن شاء الله نتواصل ربما من الليلة أو غد في قضية الأسانيد التي تعتبر رديفة، ونحرص أن ننزل أيضا الكتب في المنتدى. إن تيسر إن شاء الله ننزلها في المنتدى. هناك قسم خاص في المنتدى لدورة التحصيل هو الذي تتابعونه. يوجد أقسام أخرى أيضا. هذا الرابط وضعته لكم، أيضا أضعه في الفيسبوك إن شاء الله.